هم معهم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. الله وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. الله لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. Mm-hmm.

عبادة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. الله الله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة منا بل كنا ظالمين. لو كان هذا أولا يا لا تنبهوا ولو كلهم فيها خالصون لهم في هذا في علمهم في هذا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة يومكم الذي كنتم توعدون. الله الله الله الله الله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. الله الله الله الله الله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. الله الله. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله الله الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله الله الله الله الله. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الله الله الله الله. فهل أنتم مسلمون؟ الله الله. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ فإن